والآن مع الشريط الثالث. قال: وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة، وبهذا امتازت الأصول من الفروع، إذ كانت الفروع مستندة إلى أحد الأدلة وإلى مآخذ معينة، فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن، بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص. وكأن الإشكال، تعود الأمور إلى ضبط أدق، كأن الإشكال في طريقة أبي إسحاق رحمه الله، أنه من المعظمين لطريقة السلف الأول، وأنتم ترون عنايته بهذا خاصة في كتاب الاعتصام وفي هذا الكتاب، وأراد أن يحقق المنهج البريء من كثير من التقليد أو من التكلف، وهنا أشار إلى إبراء علم أصول الفقه من الظنيات، وأشار إلى إبرائه من التكلفات ومن الخلافات اللفظية إلى آخره. فهو يروم رحمه الله التحقيق، وأن يحصل لهذا العلم، علم المقاصد وعلم الأصول بوجه عام، أن يحصل له ضبطا يتناسب مع ما كان عليه السلف الأول من أئمة الفقه والحديث، لكنه وجد أن هذا العلم هكذا رتب يحتاج إلى جملة من المقدمات، ولم يجد أنه في طريقة السالفين من الفقهاء والمحدثين أنهم اعتنوا بمثل هذه المقدمات، فلم يجد لها تقرير إلا في كتب المتكلمين وفي كتب النظار. فلما عاد إلى كتبهم وجد أنها جملة من النظريات، فصار عنده الأقرب إلى الضبط والتحقيق، الأقرب إلى الضبط والتحقيق والبراءة من التردد يميل إليه، مع أن هذا المنهج الذي حرص عليه الشاطبي في كثير من كلامه حتى في غير هذا الكتاب، هو وجه من التحقيق من جهة، لكنه يضيق المنهج العلمي كسعة وكتدريب لطالب العلم، يضيق عليه هذا المنهج من جهة أخرى. حتى لما أراد تطبيق مسألة السنة والبدعة صار أصله قويا، واستلزم هذا الأصل الذي قرره في كتاب الاعتصام أنه انتهى إلى نتائج حكم فيها رحمه الله بأن كذا وكذا يكون من باب البدع المنكرة في الدين، وهي عند التحقيق لا تصل إلى درجة الجزم بأنها بدعة. فالميل إلى الاحتياط، ولم يجد تنظيرا لهذه المقدمات إلا في كتب النظار والمتكلمين، هو الذي ربما أدخل عليه هذا الإشكال الذي لم يكن من الضروري الوصول إليه. ولهذا لما قالوا بهذا امتازت الأصول من الفروع، يقول حتى على طريقة السالفين فإن الأصول الدلالة فيها قطعية من كتاب الله، سواء بالدليل المعين القطعي أو بمجموع الأدلة نعم. ولهذا الآن في باب الخبر، الأخبار التي ذكرها الله في القرآن في القصص حتى تكون الأمور أبين، لأنه في باب العقائد تجد أن الأصل العقدي يذكر في القرآن في مواضع كثيرة، ويذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الفروع أما كان متفردا منها فهو في الجملة يدخل في باب الظنيات، وأما كلياتها فتذكر في تعدد من النصوص. لكن حتى يتبين أن هذه الطريقة لا يصح أو لا يمكن انضباطها، لو رجعت إلى باب الخبر والقصص في القرآن فإن ثمة جملا خبرية في القرآن ما ذكرت إلا مرة واحدة، في قصة نبي من الأنبياء أو قوم من أتباع نبي أو من خالف نبيا، ومع ذلك يعلم أن هذه الحقيقة التي في القرآن حقيقة إيش؟ ماذا؟ قطعية. أقرأ مثلا في سورة الكهف الصفة التي ذكرت مثلا، مثل ولبثوا في كهفهم 300 سنة، هذه المدة هل ذكرت في القرآن في غير هذه السياق؟ ومع ذلك العلم بأنهم لبثوا في كهفهم هذا القدر نقول إنه علم إيش؟ قطعي. أما ما يزيد على ذلك فهذا قد يكون ظنيا، لأن كما قلت أن المقصود بقطعية الدلالة أن يعلم أنه لا يمكن رفعها، أما أنه يمكن الزيادة عليها أو أن الدليل يحتمل معنى إضافيا آخر فهذا ليس هو المقصود، هذا ليس هو المقصود. فإذا لو رجعت إلى باب الخبر وجدت أن هذه من المعاني الكلية القطعية، ولهذا لما بلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخبر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل قال كذب، في اعتبار أن هذه الدلالات هي من الدلالات القطعية عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال فصل: وينبني على هذه المقدمة معنى آخر، وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به، لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم، لأن ذلك المعنى أو هذا الفصل أو المعنى عفوا المعنى الذي تحت هذا الفصل هو الذي يذكرونه في باب المصالح المرسلة، وليس المقصود هنا الكلام عن قاعدة المصالح المرسلة كقاعدة، لأنه في هذه القواعد التي يذكرها الأصوليون أو يذكرها علماء القواعد من المهم لطالب العلم أن يفرق بينها، لأن البعض أحيانا يستعمل كل قاعدة فقهية كلية يجعلها دليلا، مع أن رتب الدليل ومنازل الدليل مختلفة. خذ مثلا ما يتعلق بقاعدة العادة محكمة، ولهذا تجدون أنه لما ذكر أبو إسحاق قبل ذلك في أصول الأدلة قال إن الدليل إما أن يكون عقليا وإيش أو عاديا أو سمعيا، هو الحقيقة الدليل العادي كترتيب فيما أرى ليس مناسبا في هذا المحل، ليس معناه أن الدليل العادي لا يعتبر، ولكن هم أيضا لما تكلموا في الأصول قالوا إن الحقيقة قد تكون عقلية أو شرعية أو إيش أو عادية. هو ليس الإشكال في اعتبار العادي أو العرفي، لكن هو الإشكال في الترتيب ومنزل هذا الدليل في هذا الموضع، كأنه لو لم يضعه مع العقلي والسمعي باعتبار أنه كان يتكلم عن الدليل الذي يحصل به التشريع، والشاطبي ترى كان يتكلم عن الدليل الذي يحصل به التشريع، ولهذا انظر أنه لما جاء للدليل العقلي ماذا قال؟ قال والمراد بالعقل هنا المركب مع الشرعي، قال لأن العقل وحده ليس بشارع، أليس كذلك؟ الدليل العادي هو من أدلة وقوع الأحكام وليس من أدلة تشريع الأحكام، هذا فرق. العادة محكمة هذا لا يصح أن يكون دليلا على التشريع، بل ترون أنتم منهج الرسل أصلا جاء لرفع إيش؟ رفع العوائد الجاهلية، أليس كذلك؟ لما يوجد تشريع ينظم ابتداء العادات فمعناه أنه سيرفع سيء العادات وجاهلية العادات، فلا يبقى إلا العادات ماذا؟ نقول الحسنة أو بعبارة أعم المحتملة في الشريعة المقرة في الشريعة. إذا بقيت هذه العادات المحتملة والمستحسنة وأزيد من ذلك المحتملة يأتي دليل أو قاعدة العادة إيش؟ محكمة، باعتبار أن تحكيم العادة هنا هو من أدلة وقوع الأحكام وليس من أدلة إيش؟ تشريع الأحكام، مثل ما في كثير من العقود، ولهذا تجدون أن الفقهاء رحمهم الله في مسائل البيوع ماذا يقولون إذا تكلموا في الشرط والعرف؟ يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا تحكيم للعرف نعم في العقود، لكن العرف أو العادة ليست محكمة بمعنى يحصل بها التشريع، التشريع ما يحصل إلا بالدليل السمعي، ما يحصل إلا بالدليل السمعي، ولكن نقول بالدليل السمعي بمفهوم الدليل السمعي الواسع الذي كان يفقهه الصحابة وأئمة الفقهاء، وليس الدليل السمعي بالحد الذي ضيقه أو ضيق به بعض المتكلمين والنظار الدليل السمعي حتى قالوا إنه لابد من استعمال لدليل العقل وما رتب الدليل العقل الذي يدخل مع الدليل السمعي إلى آخره. هذا الفرق كاختلاف بين الدليلين كما أشرنا سابقا أنه ليس محققا على كل تقدير، لأن من الدليل السمعي ما تكون مقدماته مخاطبة للعقل البشري أيا كان صاحب هذا العقل، سواء كان مسلما أو ليس بمسلم. فعلى كل هنا إشارة مهمة، وهو أن طالب العلم ينبغي أن يفرق بين أدلة تشريع الأحكام وإيش وأدلة وقوع الأحكام. العادة والعرف وما في هذه الدائرة سواء عبر عنها في كلام الأصوليين أو في كلام علماء القواعد، هذه من أدلة وقوع الأحكام وليست من أدلة تشريع الأحكام. ولهذا ترون الآن أنه لو أن أحدا اعتبر أمرا اعتبارا شرعيا أو حكم العادات في تشريع أمر من الأمور وجعله شرعيا أي مقصودا في الشريعة أو مما يندب إليه أو يثاب عليه، لقيل هذا إيش؟ ليس كذلك. الشريعة لم تأتي برفع العادات. لماذا؟ لأنه يمتنع أولا لأن العادات منها ما ليس سيئا من جهة، ثانيا لأنه يمتنع أن يوجد الناس بلا عادات. فالعادة جزء من وجود البشر ومن وجود الناس، لا بد أنها تكون موجودة معهم مقارنة لأحوالهم. إنما الذي وليس كل العادات أيضا سيئا، إنما من العادات ما يكون حسنا ومنها عادات محتملة في الشريعة. فجاء التعبير العادة محكمة، من هذا الوجه، هي محكمة في التقاضي، في الاختلاف، في وقوع الحكم، وليست محكمة بمعنى أنها مشرعة، وإنما المعنى أن العادة معتبرة، ولهذا القاضي يعتبر العرف إذا أراد أن يقضي بين المتخاصمين، أو يعتبر مجرى العادة إذا أراد أن يقضي بين المتخاصمين، وهل مجرى؟ نعم. قال ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل. نعم، المصلحة المرسلة هي من حيث المصلحة المرسلة من حيث وجودها المصلحة المرسلة في حكم الشريعة هي موجودة، إنما الأصوليون والنظار يقدمون بمقدمة في سببية وجود المصلحة المرسلة أو في بيان ماهيتها، فيدور كلام كثير منهم على أنه ما لم يشهد نص معين به وهي ملائمة لتصرفات الشارع وفيما يظهر أن هذه المقدمة لبيان الماهية أو لبيان سببية اعتبار المصلحة المرسلة في الشريعة ليست ضرورية، لأن التحقيق بالجزم أن ثمة ما يكون ملائما لتصرفات الشارع ولم يشهد به نص معين، هذا يرد عليه كثير من التأخر، لأن العلم بالملائمة إنه قال وكان ملائما لتصرفات الشارع، نقول العلم بملائمته لتصرفات الشارع هو نوع من إيش؟ من الشهادة. إلا إذا أريد، وهذا هو مراد المحققين في هذا المقام، أن الفعل المعين من أجزاء المصلحة المرسلة لم يشهد به نص معين، فهذا صحيح. أما في اعتبار سببية وجود الحكم كوجود عام أو كاعتبار عام، فإنما كان ملائما لتصرفات الشارع، نقول العلم بالملائمة لتصرفات الشارع هي الشهادة العامة، سواء كانت من نص معين أو كانت من السكرة. أما أحد المصلحة المرسلة فهذه لا يلزم عليها النص المعين، بل لا يمكن فيها النص المعين كنص معين، وإلا إذا وجد فيها النص المعين خرجت عن اصطلاح المصلحة المرسلة، ما كان في حاجة إلى مسألة المصلحة المرسلة كاصطلاح معين. نعم. قال ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي، فإنه وإن لم يشهد لفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين، وقد يربو عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه، كما حسب قوة الأصل المعين وضعفه وبحسب الاتصال، وهذه جهة في العلاقة بين الدليل والحكم، العلاقة بين الدليل والحكم، لأن ثمة مقدمات أربع: الدليل والدلالة والحكم كنتيجة، لكن يبقى الاتصال بين الدليل وبين الدلالة وبين الحكم، وهو النظر الذي يستعمله المجتهد أو الناظر، هذا هو الذي يقع عليه كثير من الإشكال أو التأخر. فهل الأصل الكلي يمكن أن يربو أو يزيد على الأصل المعين؟ نقول هذا بحسب الأصول، بحسب الأصول. فإذا كان الأصل الكلي أقوى دلالة منه على العموم، فإنه قد يربو على الأصل المعين الذي قد يكون ظنيا حتى من جهة الثبوت. نعم. كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح، وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الأصل، لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس كما هو مذكور في موضعه. استتباع للمعنى الكلي الذي ذكره، المعنى الكلي الذي ذكره. نحرص أنه ننتهي اليوم إلى القاعدة السادسة، إذا ممكن حتى الأسبوع القادم ننتهي من جملة المقدمات. المعاني التي أتى بها بعد ذلك هي أمثلة لمراده رحمه الله. قال بعد ذلك المقدمة الرابعة، إذا ما ترك من هنا هو من باب التمثيل ببعض الأصول وببعض المقدمات، وأمرها يسير. نعم. كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية. نعم. هذه المقدمة مع المقدمة الأولى، لما ذكر أبو إسحاق رحمه الله أن أصول الفقه قطعية، كأنه ليس مضطرا لها، لأنه إذا كان يعتبر أن هذا العلم هو القطعي فلا شك أن هذه الرتبة التي ذكرها في المقدمة الرابعة من باب أولى لا تكون داخلة، فإذا كانت الظنيات لا تدخل فمن باب أولى هذه الأمور التي هي من الفروع والنتائج، أو أنها لا تكون عونا أو ما إلى ذلك من الصفات التي ذكرها. فهذا من التأكيد حقيقة، وإلا من حيث البناء العلمي يعلم أنها غير داخلة في اصطلاح الشاطبي، لأن ما هو أولى منها بالدخول لم يعتبره إيش؟ لم يعتبره داخلا، إنما يقول إن أصول الفقه قطعية، فمعلوم أن ما ذكره في المقدمة الرابعة ليس قطعيا، لكن هذا كترتيب عام، لكن لا يعني هذا أن هذه المقدمة لا شأن لها، بل ذكره لها مناسب من جهة أخرى، بمعنى أن أبا إسحاق ذكر رأيه في المقدمة الأولى وذكر من خالفه وناقش المخالفين كالجويني وطريقة القاضي، لكنه هنا يتكلم عن معنى كأنه من المناسب حتى على اختلاف المناهج في اعتبار القطعي والظني في أصول الفقه. فهو يرى أن هذا العلم كتنظيم واصطلاح دخل فيه كثير مما لا معنى له من جهة نسبته لعلم أصول الفقه، ولهذا قال كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عالية. هو الحقيقة إذا استقرأتم أو إذا استقرأت كتب أصول الفقه التي كتبها النظار من شتى المدارس تجد أن فيها قدرا من هذه المسائل التي أشار إليها أبو إسحاق، فتكون بالفعل مما وضعه في هذا العلم عارية ينبغي الاستغناء عنه، لأنه يكون من التطوير الذي لا يحصل به نتيجة. هذا موجود كقدر كلي مشترك بين كثير من هذه المصنفات أو في داخل هذا العلم كعلم نظم واصطلح عليه. وأسباب ذلك إما أنها تعود إلى كثرة الاشتغال بعلم النظر والكلام، أو تكون بعض هذه المقدمات إنما ذكرت هنا باعتبار الاضطراد لقوله في مسائل أصول الدين أو لسبب آخر، ولكنها موجودة ولها أمثلة في كتب أصول الفقه مثل بعض القضايا النظرية المحضة التي يتعذر العلم فيها ولا يكون تحتها حقيقة عملية، ولا يكون تحتها حقيقة عملية، فهذه ليس بالضروري أنها تكون داخلة في هذا. ولكن كمنهج لطالب العلم وخاصة مع التقرير المأثور عن السلف رحمهم الله وهو الذي تجيء به النصوص أن المقصود من العلم إيش؟ العمل. وتجد أن أبا حامد الغزالي في كلام له لما يذكر العلوم ويقول أن العلوم منها العقلية المحض ويذكر لها مثالا بعلم الحساب ونحوها، ثم يقول أبو حامد أن مثل هذه العلوم لم يندب إليها الشارع ولم يستحسنها ولم يردها، يقول لأنها لا تنفع في الآخرة وإنما تنفع في المفاخر الدنيوية إلى آخره. المقتضى الشريعة إذا اعتبرت الشريعة كأصول عامة أن العلم، هذه مقدمة كلية، أن العلم من حيث هو فضيلة، هذا المبدأ هو الذي ينبغي أن يكون موجودا ابتداء، أن العلم من حيث هو علم هذا يعتبر كمعنى كلي فضيلة. لكن يبقى أن كل علم من العلوم ينظر فيه أو ما يسمى علما ينظر فيه من جهتين، الجهة الأولى جهة تحقق أنه علم وليس مفيدا لضد العلم وخلافه، اثنين أن يكون على وفق ميزان الشارع العام، لأن بعض الجمل التي رويت عن بعض المتقدمين هي جمل صحيحة ولكن ينبغي أن تفهم على وجهها، مثل ما إذا قالوا إن المقصود من العلم إيش، الجمل التي فيها دلالة عامة نتيجتها أن المقصود من العلم إيش، العمل. لا، هو العلم نفسه يعتبر ماذا، العلم نفسه يعتبر مقاما من مقامات العمل، ولهذا توحيد الله سبحانه وتعالى هل يعني كان مقصورا على مسائل التعبد أو أن مسائل المعرفة داخلة فيه؟ مسائل المعرفة أصل في التوحيد، مسائل المعرفة أصل في التوحيد كما أن العمل أصل في التوحيد، فاختصار العلم على أنه وسيلة إلى العمل فيما أرى أن هذا ليس مناسبا، العلم غاية بذاته، والعلم المحقق بذاته يكون موجبا للعمل في علم الشريعة بالدرجة الأولى وفي حتى سائر العلوم، ولهذا تجد أن حتى العلوم البشرية المحضة توجب عملا، فعلم الطب إذا تحقق صار له نتيجة في الحقيقة والتطبيق ينتفع بها الناس، ومثل بقية العلوم. فنقصد من هذا أن ما يذكره أبو إسحاق هنا في مسألة تبرئة أصول الفقه يقال هذا مقصد شريف، وبالفعل هناك مسائل من النظريات المتكلفة والفرضيات الذهنية وبعض الوهميات التي دخلت على كثير من النظار في وأدخلت على كتب أصول الفقه ودخلت على هذا العلم باعتبار كثير من الكاتبين له، ولكن لست أرى أنه ينبغي لطالب العلم أو يليق بحكمته العلمية أن يوسع مسألة الاختصار، أن يوسع مسألة الاختصار، ولهذا تجد أن البعض أحيانا يقول أكثر ما في كتب أصول الفقه من التكلفات ولا معنى لها، ويمكن أن تفهم الشريعة بدون هذا التكلف وبدون، لا هي ليست كذلك على كل حال، ليست كذلك على كل حال، فلا شك أن ثمة قدرا. أنا أرى أن المهم هنا أن طالب العلم يعود نفسه على التوسط في الاعتبار، حتى أبو حامد رحمه الله وهو يقول هذا الكلام هو دخل في جملة من العلوم ونظر لها حتى في أصول الفقه مثل ما كتب في المستصفى أو في غيره من الكتب، دخل في كثير من العلوم، دخل في مسائل من الماورائيات، يعني في مسائل بعض الأمور الكونية العلوية ومسائل الأفلاك وترتيب الأفلاك، كلام ما كان ما له ما يستطيع أن يحصل بالعلم المجرد عن خطاب الشارع الصريح، يعني لا يكتسب بالنظر أو حتى بالاستقراء من الظنيات أو ما إلى ذلك. فهذا منهج يعرض ثم يذهب. ولهذا تجد أن أبا حامد مثلا الغزالي إنما يذكر مثل هذا الكلام في أواخر أمره، يقول لما، لأنه يقول إني شغلت في عنفوان شبابي بالكتابة في هذه العلوم النظرية، يقول في آخر الأمر وحالنا اليوم، يقول قبلنا على طريق الآخرة، فأراد التصفية على طريقة التصوف، وأنه يرى أن كثير من هذا الذي كتبه ما ندب إليه الشارع، ولهذا أحيانا يعتذر عن نفسه هو بكثير مما كتبه في أمور النظر وعلم الكلام، يقول هذه كتبناها من باب دفع صول الصائلين على الإسلام. ولهذا أنت إذا قرأت لأبي حامد تجد أن له كتب مختلفة المنازع العلمية. هل هذا من التعارض عند أبي حامد؟ لا، هو في الأخير يقول هذا ليس تعارضا، يقول لأن من يقرأ هذا تعارضا إنما يعتبره بأن المذهب واحد، يقول أبو حامد في كلام له، يعني هو يبرر أو يشرح طريقته، يقول والتحقيق أن المذهب ثلاثة، يقول مذهب اليقين، يقول هذا سر بين العبد وبين ربه، وهي طريقة أصحاب التصوف الخاصة التي انتهى إليها أبو حامد في كتبه المتأخرة، ويقول إن هناك طريقة العوام، يقول تكون بالزواجر والدواعي مثل كثير من كلامه في الإحياء في إحياء علوم الدين، يقول هذه تكون للعوام بالزواجر والدواعي إلى الخير والزواجر عن الشر، يقول الطريقة الثالثة وهي الطريقة التي نستعملها في باب الجدل، يقول وهذه ليست مقصودة لذاتها وإنما من باب دفع صول الصائلين على الإسلام، يضرب لها أمثلة من كتبه مثل ما كتبه في كتاب التهافت وفي بعض كتبه النظرية المحضة، يرى أنها ليست مقصودة عنده. على كل حال أن هذا العلم دخله ما ليس منه لا أصلا ولا فرعا هذا صحيح، ولكن العلم بذاته فضيلة، وكأن المنهج الأنسب صحيح أن ثمة ما يسمى علما الشارع نهى عنه، وثمة مقامات من مقامات المعارف نهى عنها الشارع أن يستعملها الناس أو نهى قوما من المكلفين عنها، هذا موجود، ولهذا لا يجوز مثلا للمكلفين أن يقول ندرس علم السحر مثلا، لأنه إذا رجعت إلى الترتيب الصحيح تقول إنه ليس من العلم أصلا الذي يكتسب فضيلة، لأن العلم في الأصل أنه ما يكسب فضيلة فهو من تعلم الجهل وليس من تعلم العلم، لكن يبقى أن الاصطلاح لا تستطيع أن تضبطه، ولكن النتيجة أن كل علم يجب أن يوزن بميزان الشريعة، فقد ينهى الشارع بعض المكلفين عن بعض دوائر العلم التي لا يستطيعون الوصول إليها أو يكون التعرف عليها مما يقود إلى الجهل والضرر ولا يقود إلى العلم كعلم السحر ونحوه، فهذا أمر معروف، ولكن الذي أردته أن العلم المكسب لمنفعة هو من حيث هو فضيلة ليس وسيلة للمنفعة، بل هو بذاته إيش؟ هو بذاته فضيلة، هو بذاته فضيلة، ويستلزم المنفعة ضرورة، ويستلزم المنفعة ضرورة، ولكن المنافع تتفاوت، المنافع تتفاوت. وعليه فالأنسب لطالب العلم هو يقرأ في كتب علماء الإسلام من الفقهاء والأصوليين وأهل الحديث ونحوهم، وهو يقرأ في هذه الكتب التي كتبها علماء وقصدوا منها التعريف بدلالة الشريعة على أحكامها الفرعية وما إلى ذلك، المنهج الأنسب هنا أن يقال البدء بالأهم، فإيش؟ فالأهم هو منهج الاختيار، هذا هو الذي ترى يغلب الحاجة إليه، أما أنه علم ينزع نزعا كليا هذا يوجد، هذا توجد معارف، توجد أقاويل ليست من العلم المحمود، لكنها لا ينبغي أن تسمى من العلم المقصود في الابتداء، من العلم المقصود في الابتداء. ولهذا طريقة أبي حامد رحمه الله هي مثل ما قلت إنها طريقة عرضت له في بعض المقام، لأنه رأى أنه اشتغل بهذه النظريات زمنا فأراد أن يرجع عنها، فأكثر من الذم لمثل هذا التطويل في الاعتبار. نعم نعم أكيد. ترى من سبب ما ذكرت في مسألة عدم تجريد هذا العلم المبالغة في تجريده، لأنه فيما أرى أن علم المقاصد وعلم أصول الفقه بركنين سؤال، ركن متعلق بفقه الدلالة الألفاظ من جهة لسان العرب أو من جهة الركن الثاني وركن المقاصد. العلم بمقاصد الشريعة والعلم بأصول الفقه بسائر مجمول أو بمجمل أو بعموم بعموم ما هي هذا العلم، الكتب التي كتبت فيه لا ينبغي لطالب علم أن يأخذها على أنها كتبا هي التي توجب الملكة العلمية في المقاصد أو في فقه الشريعة، أو أنها توجب صناعة الاجتهاد بذاتها. ولهذا بعض من يحرص على تجريدها يظن أنها توجب هذه الطريقة على هذا التقدير، ولهذا تجدون أن يقول أن التوسع حتى في بعض التراتيب العلمية هو يأخذه طالب العلم من باب التدريب، يأخذه طالب العلم من باب التدريب. فأنت إذا قرأت في كتب أصول الفقه، نعم منها ما يكون كما قال أبو إسحاق رحمه الله دخول في هذا التكلف، بل ربما يكون من الغلط المحض، مثل دعوة مثل بعض الدعاوى التي حتى أشير إليها في المجالس السابقة أن الدليل السمعي لا يكون قطعيا بحال من حيث الدلالة أو حتى من حيث الثبوت في السنة، هذه لا شك أنها مما يبطل. لكن أنا أردت أن قراءة طالب العلم في كتب أصول الفقه يعتبر أن هذا من باب إيش؟ استصحاب الملكة العلمية ومن باب صناعة الملكة العلمية. لكن ليس معنى هذا أن القارئ في هذا العلم حتى ولو أكب عليه أو تخصص فيه ليس بالضرورة أنه يصبح إيش؟ أنه يصبح فقيها في باب المقاصد، بل وجود هذه الملكة يحتاج إلى جملة من المقدمات هي ما أشرت إليه في الأول باعتبار الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، الاستقراء في اللسان العربي إلى آخره. سيد على ذلك وجود الملكة الخلقية التي خلق الله الإنسان عليها، فبعض الناس ما خلقه الله جل وعلا على هذا المقام، ولهذا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بين في حديث أبي موسى المصري مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، هل وجدتم أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأرض التي أصابها الغيث، والغيث واحد لكنه ذكر أن الأراضي متنوعة، منها ما يكون أجادب ومنها ما يكون خصبا ومنها ما يكون قيحانا إلى آخره. فكذلك رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ليس بفقه فيه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبعض الناس عقله محدود من جهة النظر لكنه قد آتاه الله حفظا مثلا. ولهذا أنا أميل أن طالب العلم إن كان يرى من نفسه الملكة العقلية الواسعة فيقبل على كتب أصول الفقه ويتدرب عليها لتصنع أو لتبعث الملكة الكامنة عنده، هو عنده ملكة كونية خلقية كامنة، هذه الكتب بما فيها من التنظيم والترتيب تحرك هذه الملكة، ومن آتاه الله حفظا فيقبل على الحفظ في كتب السنة وكتب أهل العلم حتى كتب الفقه أو مختصرات الفقه أو اللغة أو ما إلى ذلك. فينبغي الإنسان أن يختار، لأن الله جل وعلا يقول ليبلوكم فيما أتاكم. فهذه الكتب هي ليست تحصل بالضرورة الفقه لزوما في المقاصد أو في الأصول، هي تنظم هذا العلم، تنظم هذه المعارف، وهذا التنظيم كثير منه اجتهادي، هذا التنظيم كثير منه اجتهادي. نعم. قال والذي يوضح ذلك، أنا أنتقل للمقدمة الثانية. نعم أقرأ يصدر. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك. هذه مقدمات مشتركة، أليس ذكر أبو إسحاق في الأول لما ذكر أن الدليل السمعي لا يكون قطعيا قال لأنه يحتاج إلى البراءة من المعارض، وذكر أن الموانع منها ماذا؟ الاشتراك، أليس كذلك؟ هم يقولون أنه إذا وجد الاشتراك تحصل هنا امتناع القطعي في فيما هو محل للاشتراك، لأن المشترك يكون متنازعا فيه على أكثر من مراد. فنقول كذلك هنا لما يقول رحمه الله أو لا تكون عونا في ذلك، من الذي يفسر أنها عونا وليست عونا؟ كثير من الناظرين في كتب أصول الفقه هذه القراءة ينتفعون بها، والتراكيب العلمية حتى التي بعضها قد لا يكون له نتيجة لازمة أو يمكن الاختصار بغيرها، هذا الترتيب فيه من التدريب للذهن ما يحصل به إيش؟ سعة الذهن، سعة العلم بطرق المناقشة والمراجعة للأدلة وما إلى ذلك. فأقصد أن مسألة العون ومثله بعد ذلك يكون إلا لكونه مفيدا له. ما المقصود بالإفادة؟ هذه من الأمور التي يتعذر إيش؟ يتعذر تعيينها، يتعذر أن تكون هذه المسألة مفيدة أو ليست مفيدة، لأن قد تكون مفيدة لأحد وليست مفيدة للآخر، قد تكون ليست مفيدة لقوم أو لشخص وتكون للآخر ليس كذلك. إنما المقياس أنه بعض المسائل التي فيها انغلاق وتكلف لا معنى له، وتجد أنه يكثر عليها الجدل الذي لا يحصل إلا ربما جملة من المفاسد، فإذا كان البحث يجلب مفسدة فهذا لا شك أن إبعاده عن هذا العلم صحيح. ولهذا لو قيده أبو إسحاق رحمه الله بأنه ما أفضى إلى مفسدة في التصور فإنه يكون مما يمنع عن هذا العلم كان صحيحا، لأن الشارع جاء بالعلم الذي يدفع مفاسد الشك والجهل والظن. نعم. قال: ويلزم على هذا أن يكون كل من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه. يعني هناك مسائل مثل بها حتى يتبين أن ما ذكرناه يعني هو من باب الضبط لما ينفع وما لا ينفع. يعني حينما تقول ما لا ينفع في الآخرة ينبغي تركه، ما لا ينفع في العلم ينبغي تركه، هذا كلام مجمل، لكن فسر المقصود في ماهية ذهنك بالذي ينفع والذي إيش لا ينفع. هنا ذكر أبو إسحاق رحمه الله في المثالات قال: وعلى هذا في الصفحة التي بعدها يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها أي في مسائل أصول الفقه، كمسألة ابتداء الوضع. قال: ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ المباح تكلم عليه الأصوليون، نعم، لما قالوا الأحكام التكليفية الخمسة وعدوا منها المباح، رجعوا فقالوا الإباحة المباح ما استوى فيه الطرفان أو لم يأمر الشارع بفعله ولم ينهى عنه إلى آخره من التعبيرات، فصار عندهم إشكال أن المباح لا تكليف فيه، وهم يسمون الأحكام الخمسة بإيش؟ بالتكليفية. فهل تخرج عن أو يخرج المباح عن الأحكام التكليفية؟ هل فيه تكليف أو ليس فيه تكليف؟ يقول أبو حامد: كلامه في المباح هل هو في تكليف وما في تكليف مما ينبغي إخراج عن صلوك؟ لا، الذي ينبغي لو كانت الأمور بالفرض، يعني لا أسمى إلا أقول بهذا، لكن لو الأمور بمثل هذا التحرير لقلنا تسمية الأحكام التكليفية تكليفية هو الذي يخرج عن أصول الفقه، ونأخذ كلمة تكليفية ويكون بدل عن الأحكام التشريعية الخمسة. أما أن المباح ليس من التشريع فهذا غير صحيح، وليس البحث فيه من التكلف في البحث في العاريات عن هذا العلم، لأن الإباحة حكم من أحكام الله كما أن التحريم حكم من أحكام الله، وأنتم ترون هذا صريحا في القرآن. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب إيش؟ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، أضيف الفعل هنا إلى من؟ إلى الله جل ذكره. لما تحرم، ما قيل ما هو حلال، بل قيل لما تحرم ما أحل الله لك. الإباحة حكم شرعي، إنما اللبس من أين جاءهم هذا السؤال؟ جاء هذا السؤال لما سموا الأحكام الخمسة الأحكام التكليفية، مع أنه ما سميت في الشريعة الأحكام التكليفية، إنما الذي في القرآن إشارة إلى بعض صور التكليف على أن فيها مشقة أو كرها، كتب عليكم القتال وهو، ولم يقل وهو كره، انظروا في بلاغة القرآن وتمامه، ليس التشريع كرها إنما قيل وهو كره لكم باعتبار طبيعة النفس البشرية. باعتبار طبيعة النفس البشرية، وإلا كل ما شرعه الله ورسوله لا بد أن تكون مصلحته راجع حتى ولو مالت النفس، لأن النفس تميل للخير كما أنها تميل إلى الشر، أو تميل إلى الشر كما أنها تميل إلى الخير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل هذا من باب الاستثناء المتصل أو من باب الاستثناء المنقطع إلى آخره. على كل حال كما قال بعض المحققين منهم الإمام ابن تيمية يقول لم تسمى الأحكام الخمسة في الشريعة تكليفا في سائر مواردها، ولهذا حتى المستحب التكليف في اللغة وفي وضع اللغة هو ما فيه إيش؟ مشقة، إما من جهة طلبه بالعزم عليه أو من جهة إيش؟ فعله. والمستحب ما فيه طلب، ما فيه مشقة من جهة العزم عليه، إذا سمي العزم مشقة مع أن العزم قد لا يطلق أنه مشقة، بل لا يطلق أنه مشقة. وكثير من المستحبات كما تعرفون لا مشقة بفعلها، فمثل هذا المثال ليس مناسبا لمراده رحمه الله. هو القاعدة التي ذكرها والمقدمة التي ذكرها صحيحة في الجملة، صحيحة في الجملة أن المتكلفات والفرضيات لا يطول العلم بها، هذا صحيح، ولكن يبقى الضبط لما ينفع وما لا ينفع. وهذا من حكمة الله جل وعلا أنه لا يمكن ضبطه بقدر معين، لأن أحوال المكلفين وأحوال الناظرين والمستقرئين في هذا العلم ليست حالا واحدة. وقد جرب بعض العلماء علم الحديث فما أفلح فيه بكثير، فلما انصرف إلى علم الفقه صار من كبار أئمة الفقه، والعكس كذلك. وأنتم ترون أن كبارا من السابقين والقارئ في كتب الرجال ومن يطلع على السير يعرف ذلك، أن ثمة في التاريخ، وليس هناك ضرورة للتسمية، من هم كبار في باب من الأبواب وهم في الباب الآخر ليسوا من عداد أئمته وإن كانوا لهم حظ فيه. فتجد أن منهم من يكون إماما عظيما في الفقه، بل الناس يرجعون إليه في كثير من مسائل الفقه، وربما قيل فيه أكثر من ذلك، وصار إماما له أتباع وله أصحاب إلى امتداد التاريخ، وهو ليس من كبار الأئمة في باب الحديث أو في باب الرجال أو ما إلى ذلك. هذا شأن لا أظنه يخفى على أحد. نعم. قال وكل مسألة ينبني قال فصل ينبني عليها فقه. قال فصل وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من خلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه. فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة. نعم، هو كأنه يقول إن المسائل التي محلها أصول الدين والبحث في مسائل أصول الدين أو مقدمات الأدلة في مسائل أصول الدين وليس في فروع فقه الشريعة لا ينبغي أن تدخل في علم أصول الفقه. يقول لأن علم أصول الفقه يقصد به ما يتعلق بفقه الشريعة كفروع. هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، لكن في الغالب أن من يذكر هذا هم، أنا أرى أن ما ذكره هنا صحيح، ما ذكره أبو إسحاق صحيح، لكن أولئك الذين يذكرون هذا يرون أن هذا من باب التسلسل في المعاني واللزوم في المعاني، لا يستطيعون الانفكاك عنها. لكن هو يقول رحمه الله لا ينبغي ذكره، هذا صحيح، حتى لو فرض من وضعها بأنها من لازم المعاني ومن تسلسل المعاني الاستغناء عنها قدر الطاقة هو الأصل. نعم. قال فإن المقدمة الخامسة كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لا يدل على استحسانه دليل شرعي. وأعني من المسائل التي نبه إليها الإمام ابن تيمية رحمه الله في كلام له، ونبه على أن بعض العلماء والنظار منهم من غلا في باب العلم والعلميات إلى درجة الفروض التي ليست تفيد العلم. ولهذا نقول إن العلم الآن إذا رأيته في القرآن، الله جل وعلا المعارف التي كان الجاهليون عليها كمعارف جاهلية ما تسمى في القرآن علما، ما تسمى في القرآن علما، إنما يذكر القرآن أو ينكر الله في كتابه العلم باعتباره إيش؟ باعتباره فضيلة. ينكر العلم باعتباره فضيلة، ولهذا أمر به الأنبياء، مع أن ما كان عليه الكهان من الجاهليين أو من تعلقهم بالأصنام أو ببعض أحوال الجاهلية، هذه بالاعتبار الذهني نوع من الإدراك، أليس كذلك؟ هي قدر من الإدراك، لكن لا تسمى في القرآن علما بل تسمى جهلا. ولكن هذا الحكم الذي في كتاب الله هو نزل من عند الله الذي يعلم سبحانه وتعالى أحوال العباد ومصالح العباد، فترتيب هذا يحتاج إلى نوع من التأكد، هل هذا العلم مما ينفع أو مما لا ينفع. وإلا لو فتح هذا التسلسل في سائر الموارد لكان هذا مشكلا، لأن حتى تنظيم هذه العلوم ما نظمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تنظيم علم وصول الفقه ما نظمها. فلا بد أن تكون الأمور مبنية على قواعد من العلم والحكمة ليعرف المناسب في الترك والمناسب في الاعتبار والأخذ. فعلى كل حال يقول ابن تيمية رحمه الله إن من أهل العلم من أو من النظار من غلا في باب النظريات، السلام ورحمة الله، ومن أصحاب العمل والطريقة في التعبد من كان عنده غلو في باب اعتبار العمل والتأخير لرتبة العلم، حتى قالوا عن كثير من العلميات أنها ليست محمودة في الشريعة باعتبار أنها لا تفيد ماذا؟ لا تفيد عملا. الصحيح أن العلم غاية بذاته كما أن العمل غاية بذاته، ولكن العلم المحمود يوجب عملا كما أن العمل المحمود يجب أن يكون مبنيا على علم. أما تأخير رتبة العلم باعتباره من الوسائل التي يختصر شأنها أحيانا فهذا ليس كذلك. هذه من جهة. من جهة ثانية، ما المقصود بالعمل الذي يقال هنا؟ فإن الأعمال كما أنها تذكر أعمال الجوارح فإن أعمال القلوب دخولها في هذا المقام أصل، كما أن أعمال الجوارح دخولها في هذا المقام أصل. نعم. العمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. نعم، وهذا من حسن التفصيل في كلام أبي إسحاق أنه فسر المقصود بالعمل باعتبار عمل القلب من جهة واعتبار عمل الجوارح من جهة أخرى. وأما التعيين لما يكون مناسبا لعمل الجوارح فهذا قريب، أما التعيين لما يكون مناسبا لأعمال القلوب وأحوال القلوب فهذا في الغالب من الأمور التي يكثر فيها الاختصاص ويتفاضل فيها الناس كثيرا. ولهذا تجدون الأعمال التطبيقية أعمال الجوارح معينة في الشريعة كالصلوات الخمس وكالحج وكالصيام ونحو ذلك، ولكن الأعمال القلبية هي معينة من حيث الطلب، ولكن من حيث تطابق أحوال المكلفين فيها يجري فيها كثير من أن الاختلاف أو في كثير من التفاوت إلى آخره. نعم. ولو الدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإن رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به، ففي القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال لما يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط ثم ينتهي. هذا المثال ناسب المعنى الذي ذكره، ولكن يبقى كما أسلفت أن هذا المثال عين في القرآن، فليس كل ما عين بعد القرآن يلزم أن يكون كذلك، بل قد يكون المعين على حسب أو على وفق هذه القاعدة، وقد يكون المعين مما حصل فيه اجتهاد من بعض أصحاب العلم المغلبين لطريقة العلم في اعتبارها، أو من المغلبين لطريقة العمل. والمنهج الذي كان عليه السالفون من الصحابة ومن بعدهم من التابعين لهم أنهم يعتبرون العلم والعمل، والعلم المحمود هو يكون موجبا للعمل كما سلف، كما أن العمل المحمود هو الذي يكون مبنيا على العلم. هذه الطريقة التي كان عليها الأنبياء والرسل وأتباعهم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على